Book 2 49 49 الرياضة Sports هل تمارس الرياضة؟ Vai tu nodarbojies ar sportu? نعم، يجب أن أتحرك. Jā, man ir nepieciešams izkustēties. Ana mushtarik fī nādin riādī. Es apmeklēju sporta biedrību. Nalāb kurat al-qadam. Mēs spēlējam futbolu. Ahyānan nasbah. Dažreiz mēs peldam. أو نركب الدراجات. Vai arī mēs braucam ar divriteni. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. Mūsu pilsētā ir futbola stadions. يوجد كذلك مسبح به ساونا. Ir arī peldbaseins ar saunu. ويوجد ملعب غولف. Un ir arī golfa laukums. ماذا يوجد في التلفزيون؟ Ko rāda televīzijā؟ تعرض حالياً مباراة كرة قدم. Pašlaik rāda futbola spēli. المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. Vācijas komanda spēlē pret Lielbritānijas komandu. من سيفوز؟ Kas uzvar? لا أدري. Man nav nejausmas. حالياً تعادل. Pašlaik ir neizšķirts. Al-hakam min Belģika. Tiesnesis ir no Beļģijas. Al-an tūžad darbat jazā. Tagad būs 11 metru sitiens. Hadaf. Vāhid li sifr. Vārti. 1-0.